على علمه وهو على ما يشاء قدير فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن شعاع تتجمع معانيه في صفا، فبقراءته نستجيب وبسمعه نستفيد. وإن كان كثير أن يقرأ وأن يسمع فمع القرآن وفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل المقرئ بإذاعة جمهورية مصر العربية. ويسعدنا أن ننقل لكم هذه التلاوة المباركة الكريمة من صوت إذاعتنا المحلية الخارجية بصنعاء. وحذفت الصوت والضوء والأنوار القاطعة لصاحبها علي المدول الشتاوي. كما يسرنا أن ننقلها لكم من قصر الضيافة لصاحبها محمد المهدي بن كرنس. يا رب. Thank you.

وكان ربا مكرما الله الله. ثم رفقنا لكم الكرسى أنتم يا ربكم الله الله الله يا مولانا وإن أسأتم ماذا الله الله أكبر الله أكبر الله فإذا جاء وقت الآخر الله الله الله الله الله أكبر أحسنتم لأنفسكم الله أكبر وإن أبدتم فلدى الله يا عالم الله أكبر وإن أبدتم فلدى الله أكبر الله يا عالم الله أكبر الله الله الله وعن

الله الله يكرمك. نعم الله وقل للإنسان أنت الله وقت النبي أحد اللهم صل على النبي الله هذا من أعطاك يا شيخ مصطفى. وقل للإنسان أرض الله الله له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابا الله كتابا يلقاه منشورا. وما كنا معلمين

الله الله اكبر الله اكبر والله العظيم بركه الثواب. ايوه والله بركه الثواب ممكن ابد الله يرضى عليك يا رب رضيا. من القلب الى القلب يا شيخ مصطفى والله والله الله أكبر الله وهو مؤمن سلام تلك كالسعي مشكور الله أكبر يا سلام الله يا هو عشان خاطر محمد بيه يا بعض عشان خاطر على الله الله يفتح عليك يا شيخ حميد الله اكبر الله يا الله سبحان من أعطاه. الله الله الله وما كان عطاء ربك محفوظا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ما شاء الله. كيف قبلنا ربهم على بر الله الله الله صلى على النبي. كيف قبلنا ربهم الله الله يزيد الله الله وَإِنَّ مَا قولا ميسورا. الله أكبر الله أكبر. سلام يا مولانا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ظلما محسورا. الله صل على رسول الله صلى عليه وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. أولادكم خشية واعظ وقارئ في الوقت نفسه الله Mother. الله يا هو في الله يرزق وحرق الكيل لا يمكن الله الله وحرق الكيل لا يمكن الله الله الله الله الله Oh, my God. ولا تقف ما سلك بي علمه